الحمد لله وكفى والسلام على عبده الذي اصطفى والسلام على نبيه المجتبى والامين المصطفى على الصحابه الكرام وعلى بيت العظام المستثمرين شرفا بطلعه الاخوان الكرام. احنا مع صحيح البخاري وصحيح مسلم ايضا مهم ان نمتلئ في ثلاثه الليله كلام الله جل وعلا في علمه، لكن الوقت طيب الاذان الاقامه فنبدا في الموقف. قال الحديث المعنى ما اسناده فلان عن فلان، يعني راه التلميذ يقول عن ما اسناده، ياتي بصيغه مهمه بالسماع، لان العنعنة صيغه مهمه بالسماع وليس فيها بصريح بالسماع. قال فمن الناس من قال لا يثبت حتى يصح لقاء الراوي بشيخ يوما ما، يعني لابد من النقل، شرط النقل على الشرط، يعني الذي نسب اليه البخاري وابن ماجه الحق نعم الحق يقول شرط اقوى من هذا، كما قال ابن رجب الحنبلي كما سنقول. ومنهم من اكتفى بمجرد امكان النقية وهو مذهب مسلم امكان كعودون المعاصرة، وقد بلغ الرد على البخاري. طيب احنا اولا قبل ان نتكلم عن مسألة البخاري ومسلم والحق مع من؟ على ان الجمهور جمهور المعاصرين مع مسلم، والحق ان الحق مع البخاري في هذا الباب، بل هذا الذي حدث لعلماء الحديث الذين قدموا كتاب صحيح البخاري على صحيح مسلم بسبب يعني الاسباب، انا بنقرا اسباب انه الشرط الاصيل في كتابه، بعض العلماء ينصفون هذا البخاري يقولون هذا شرط عند البخاري في كتابه، ولكن شرطا ليس شرطا في شرط الحديث عامة. ما الفرق بينهم؟ صبري يعني هي مفصلة نفسها، فعايزينها بكلمة مجازة كده. أنه تكون مقبولة ولكن شرط البخاري تكون أعلى. يعني هو لا هو ماشي، هو يقولون بأن هذا الشرط شرط اللقية، يعني لا يكتفي المعاصرة، هذا في الصحيح الجامع فقط، يعني كتاب الأدب المفرد ليس فيه ذلك، مفهوم؟ هذا الذي يقولون، وهذا ليس بصحيح. هذا منهج البخاري، هذا منهج البخاري أن اللقية شرط، هذا كما سنبين. عامة حديث المعنى أن يأتي التلميذ فيقول عن شيخه، شيخي هو شيخه سواء باشر السماع منه أو لم يباشر، تعلم هذا الباب. فالحديث المعنى يأتي مالك يقول مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث مسلسل بالعنعنة، وهذا نقول أيضا هذا من تمام الحديث المسلسل بالصيغة، صيغة متفق عليها. العلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، قول يقول هو مردود مطلقا، لأننا لا نقبل من الحديث إلا ما كان فيه التصريح بالسماع. لما؟ لأن الأصل عندهم الحيطة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فليتبوى مقعده من النار، حديث متواتر معنى يعني. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال من روى حديثا يرى يرى أنه كذب أو أنه كذب علي فهو أحد الكاذبين، ولذلك قالوا الأصل الحيطة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والصيغة المهمة بالسماع يرد ترد هذه الرواية ولا يؤخذ بها، فالرد مطلقا. القول الثاني القبول مطلقا ولم يشترط شرطا، لا لقية ولا معصرة ولا طعنوا، الحق أنهم حتى أنهم اشترطوا المعصرة لابد تكون المعصرة الموجودة، لكنهم لم يتكلموا على مسألة التدليس وغيره، فقالوا والعنعنة تقبل مطلقا. لما؟ إذا وثق الراوي فالأصل فيه عدم التوهين حتى يأتي الدليل على توهينه. القول الثالث هو القول بالتفصيل، قالوا العنعنة لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا. قالوا القبول للحديث المعنعن له شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الراوي ثقة ضابط عدل، وهذه من الشروط العامة في صحة الأحاديث كما بينا، أنه لابد أن يكون إيش من رواية العدل تمام الضبط، ويكون عدل تمام الضبط الشرط الأول. طيب الشرط الثاني ألا يكون مدلسا، وهذه مهمة جدا، لأن المدلس إذا عنعن العنعنة لا تقبل، لأن العنعنة فيها إيهام بأنه لم يسمع مباشرة من شيخ، وهذا الاحتمال يجعلنا نتوقف في حديث المدلس إن كان ثقة فهم هذا، نتوقف كلمة توقف فهم جيدا، نتوقف في حديث المدلس الذي عنعن إن كان ثقة، لأنه إن كان ضعيفا نطرح الحديث، إن كان ثقة. شرط ثاني أن لا يكون مدلسا. شرط الثالث عندهم هو المختلف فيه، وهي مسألة إيش؟ المعاصرة وإمكان اللقاء، المعاصرة وإمكان اللقاء،

هو مش فاهم يا ابن حبيب. اما نهب ودب دي يعني عن الثقه وعن الضعيف وعن المهلهل فاهم حضرتك، وعن العدل وعن غير العدل. دي اللي منهب ودب، مش مع كل روايه، مش على واسع الروايه. ماشي. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.